السوق انتهى، الآن هو وقت العلم، وقت السوق والحمام انتهى. أبي الدرداء مش أبي هريرة. نعم. حديث أبي الدرداء. مش موجود صح موسى مش موجود. أبي الدرداء. الترمذي ابن ماجه. شيخ مسند. الإمام أحمد والدارمي والبخاري ذكر جزءا منه في مقدمة. لا موسى ذكر جزءا منه. ذهبت إلى الحديث من سلك. أنا قلت حددت لنا الحديث من سلك وحديث أبي الدرداء. أبي الدرداء الذي جاء. نعم. أذكر. نعم. تخرج. لا أقول. لازم. لازم. إيه طيب خليك معي. أنا شيء تقول معي. أبي تخرج تفضل ما كش مشكلة. صار. شيخ نذكر وش حرارة. نذكر. تفضل. شيخ حديث أبي. ها؟ حديث أبي الدرداء مطولا نحب الحديث مطول كامل شيخ بطولي من أين جئت من كذا كرمتي فضل حدثنا مسعود بن علي الجهمي هذه مدلسة كبيرة قال الترمذي قولي قال كذا حدثنا هنا قلنا نبدأ دائما وبدأ في الإسناد إيش نبدأ؟ ترجمة وجيزة للرابط. للرابط. أي. شيخ الاسم. ترجمة صحابي شيخ. لا لا لا للراوي هو إسناد. رجال إسناد كلهم. رجال إسناد كان. نبدأ من الصحابي ولا من. أبا علي شابدا من الصحابي. من الصحابي. شيخ الاسم. شيخ هو عمر. هو عويمر بن مالك وقيل ابن عامر وقيل ابن ثعلبة وقيل ابن عبد الله بن قيس. شيخ النسب الأنصاري الخزرجي. كنيته أبو الدرداء. اللقب عويمر. الشهرة أبو الدرداء. هو من رجال الطبقة الأولى من الصحابة. شيخ تاريخ الوفاة سنة 32 بعد الهجرة وقيل بعدها. مكان الوفاة في الشام. شيخ أقوى العلماء فيها أقوى صحابة. أخلى أربعة صحابة اللي بعد من الرواة واحد واحد. قيس بن كثير. شيخ قيس يعني الآن لازم ندركوا في هذه الأمور نتكلموا على الرواة كما تكلمنا من قبل. بالنسبة لإحنا الآن إحنا وقتنا في بداية هذه البحث وقتنا ندركوا ما نطلبوا شيء كبير من طالب شيء بسيط وجيز الذي يستطيع فعله وهو حكم على الراوي جرحا وتعديلا. هذا مكان منين؟ من كتب الجرح. من أهم مش نسهل تقريب التهديد. محاجة. كي نقولوا كتب الجرح والتعديل راح نروح بالحاجر. على المطولات. بالحاجر بس. أنا أردت هذا. ودائما كي نتكلم على هذا شوية هذا. دائما أشير هذا سأبقى طيلة حياتي وأنا أشير إلى هذا الأمر هذا الكتاب هذا إيش سببه حتى الإمام ابن حجر اختصره. الأصل الكتاب هو الكمال اختصر في ماذا؟ تهذيب الكمال. اختصره الإمام بن حجر تهذيب الكمال ثم اختصره في تقرير التهذيب وهذه في هذا الاختصار تعرفوا أيدي فيها يعني العلماء رحمهم الله أرادوا أن يفعلوا خيرا لكن عاد علينا الخير ذاك بالعكسية عاد علينا بالعكس مش خير ولا في على الأمة في شر ولو أنهم أرادوا خيرا لأن كما قال عبد الله بن مسعود في قصته مع أصحاب الذين مع بموسى الأشعري في الذاكرين داخل المسجد قالوا يا عبد الله بن مسعود ما أردنا إلا خيرا ماذا أجاب عبد الله بن مسعود قالوا ليس كل مريد للخير يبلغه إيش معنى هذا الكلام مع هذا ليس كل من يريد خير له خير عنده مال هم جالسين مش يذكرون بقى يا قوم يا مرة كي دخل قالوا ليس كل مريد خير له إذن هم أردوا خيرا لكن حالة لأن هذا الاختصار كل مرة لما تنقص وإحنا نختصر وأنا أذكر وأنا طالب في بداية أول سنة متاعي تاع طلب سنة ثانية ثانوي في الجامعة الإسلامية في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم سمعت كلمة الشيخ ابن القيم الجوزية في نفسي في ذلك البداية جتني كبيرة في نفسي قال رحمه الله ليس الإيمان التفصيلي كالإيمان الإجمالي واحد من أصول الشرع ورحمه الله الشرع ويسمع هذه الكلمة وش تجي؟ الإيمان واحد شيء واحد. الإيمان شيء واحد. لكن هو كان عنده شيء عظيم جدا يتكلم عن الإيمان التفصيلي يعني كل الأمور الشرعية بتفصيلا. يعني الآن الذي يعرف الله عز وجل نؤمن بالله بأسماء الله هي على مراد الله مراد الإيمان شوف إجمالي توحيد والإيمان التفصيلي كل صفة وكل اسم الأسماء هو عاز بها هذيك الناس اللي عندهم هذاك الإيمان التفصيلي نذكرهم الصحابة والرسول ما يحتاج نذكرهم راحوا نذكر بعض أهل العلم اللي وصلوا في هذاك الإيمان التفصيلي إلى أبعد ما يكون وين وصلوا؟ جنتي سيدي صدري بنتي قالوا ماذا يفعل أعدائه جنتي في صدري أينما كنت لي معي سجن خلوة قتلي شهادة نفي سياحة معناتها هذاك التفصيل تاع الماء فبذا جعلت من أن الناس يريدوا أن يغلقوا عليه حياته ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا قال لهم مستحيل أنتم ضيقوا علي لأن جنتي معنا في صدري معرفتي لربي ذكروا تدبر آياته إلى غير ذلك هذا الناس اللي عندهم هذا الإيمان التفصيلي وإحنا عندنا اليوم إيمان إجمالي إيمان إجمالي ولات عني خشية إجمالية خوف إجمالي توكل إجمالي كل إجمالي وجماعة عندهم إيمان تفصيلي قال له سلمي يا ربيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيعة كان يخدم فيه قالوا سلمي يا ربيعة قالوا أمهلني يا رسول الله رجع البيت جلس بينه وبين نفسه شوف إيمان تفصيلي بني وصل جلس بينه وبين نفسه قال فكرت ولا نظرت فوجدت أن الدنيا منقطعة زائلة شوف الناس من ينظروا هذا تفصيل كتاب السنة هو عاش به فوجدت أن الدنيا منقطعة زائلة وأن لي فيها رزقا سيكفيني ويكفيني شكون منا الآن مرتاح في الرزق يجيبه له ربي من منا كلنا نشوف الرزق يجيبه التعب التعب هو قال وأن لي فيها رزق سيكفيني بدأ بالكفاية وقال سيأتيني إذن قال الدنيا رايح الرزق جاي ما زيدنيش ربي أكثر من اللي كتب لي إذن أسأل أمر آخرتي أولى من أمر الدنيا منين وصل هذه الدرجة هذا الصحابة؟ من الإيمان تفصيلي إيمان تفصيلي لأن الله هو الرازق اكتب له عنده علاه عنده أن الله أول ما خلق الله تفصيل تفصيل تاع التوحيد عنده أول ما خلق الله قال القلم قال اكتب قال القلم ماذا أكتب؟ قال ما هو كائن شيخ هذه ثمرة علم العقيدة هذا هو لما تقرأ في المختصر لا تجد الدليل والله تجد بس. الكلام ثم لا تفهم منه شيء تعتقد هذا المكان ما شاء الله ما شاء الله إذا هذا الأمر هذا اقرأ زاد اقرأ حديث نتاع 40 يوم نتاع الملك يتصور الواحد الرحيم ثم يقول رزقه أجله هذا الصحابي عنده هذا التفصيل عنده هذا التفصيل كان تفكيره ماذا؟ سوية كان تفكيره سويا يعني حقيقة عندما ننظر إلى هذا أخذوا العقيدة منين؟ مباشرة من الرسول بتفصيلها إذا لما جعلت فكر في دار ونظر للدنيا منقطعة زائلة كما الذي زرع أنزلنا عليه الماء فالدنيا ضرب أمثلة ربي سبحانه وتعالى ثم زائل ثم قال رزق عندي رزق كتب لي علاش نروح نسأل في أمر الدنيا كون احنا قال لك واحد سلني وعطيته يا جيب لي كذا زدني سياره زدني امراه زدني سياره هو رجل على باله السياره الامراه الدنيا هذه راهي مكتوبه علاه نسال شيء قال اسال امر اخر فلما رجع الى الرسول صلى الله عليه وسلم اشتيك فهمت؟ راح الرسول قال ماذا يا ربيعة؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة قال النبي أو غير ذلك؟ قال من أمرك بهذا؟ إن تعرف ماذا؟ عنده في دماغ قال ما أمر أحد لكن نظرت فوجدت أن الدنيا منقطعة زائلة وأن لي فيها رزقا سيأتي وأنت بالمنزلة التي أنت فيها مع الله أسألك مرافقة لك في الجنة منين جاء هذا الحياة هذه؟ من الإيمان التفصيل الإيمان الإجمالي إشارة برك المختصرات مش عارف طلبت العلم عن المكان هذه الأشياء فضل مرحبا شيخ قال قال ابن حجر العسقلاني في تقريب التهذيب ضعيف، وهم ابن قانع فأورده في الصحابة. شيخ هذا في قيس بن كثير. شيخ ثم عاصم بن رجاء بن حيوة، شيخ يقول ابن حجر صدوق يهم. شيخ محمود بن خادش البغدادي، شيخ قال فيه ابن حجر قال في تقريب تهذيب صدوق. شيخ هذا ما رجال الترمذي. تفضل كمل الان، يعني هذا ايجاز حديد خرجه الترمذي شيخ في المجلد الرابع صفحه 414 رقم الحديث 2682، حكمه عنده صحيح. شيخ خرجه ابن ماجه، شيخ ايضا خرجه ابو داود في كتاب العلم في باب الحث على طلب العلم، الحديث 3641 في المجلد الرابع صفحه 39، وخرجه الدارمي في سننه في المقدمه في باب فضل العلم والعالم. شيخ خرجه احمد في مسند الانصار في حديث ابي الدرداء في الصفحه 45 في الجزء 36. هذا يعني بإجازة التخريج وغير هذا ما نطلبه ودائما احنا نقول في هذا الكلمة على الرواة هي المنهجية الآن، غير أن تكلمنا على مرتبتهم مش كون عندنا صيغة في العلم الجرح والتعديل ما نتصل به، ولكن الأصل فيها نبدأ نعرفه حتى نعرفه اتصال السند وعدم اتصاله، لا ينصت إليه بالمختصرات السعيدة عن المطولة على لأن في الترجمة أنت عارف تعت شو يقول تلاميذ ثم تعرف هل عاصرة أم لم يعاصر؟ مش معاصرة، أخذ عنه ابتداء أم لا، هذا نبدأ به يعني الآن نرجع إلى أولا إلى التلميذ اللي هو التلميذي تلميذ واحد نعرف هذا مشيخه ما هل هو مشيخ أم لا، إذا لم أجد عند التلميذ أرجع إلى ما إلى الشيخ شيخ الترمذي كذلك ننظر إلى طلبته هل الترمذي من طلبته أم لا، أهلا كيف الثاني. الأمر الثالث إذا موجد اسم ثاني يشوف المعاصرة هل عاش في عصر واحد أم لا، ومع ذلك هذا يمكن اللقاء ولا يمكن اللقاء، هذه كلها نجدها في كتب الجرح والتعديل، وبعدها ندخلوا في التاريخ كتب الجغرافيا هذه كلها العلوم هذه تدخل فيها بعدها، لأن بعد كي تدخل في تعرف البلدان ورحلات وقرأت والتاريخ والجغرافيا، إذا هذا كل بهذا الصورة نمشي في الأمر هذا. هذا الآن ما يستفاد من الحديث، وقلت ما يستفاد من الحديث ابتداء جيب لي أنت ما تقول ليش قال فلان قال فلان بعد قل لي فلان، يلا أقرأ النص ونبدأ منه ونستخدمه. شيخ نبدا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في فوائد تستفاد من الرحله تاعها من البدايه، انا مش قول الرسول من البدايه حدثنا محمود بن خداش البغدادي قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي قال حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن قيس بن كثير قال قدم رجل من المدينه على ابي الدرداء وهو بدمشق. سلام. هذه الاولى وش فيها فايده؟ جواز شد الرحال لطالب العلم، هذه هي الرحلة لطالب العلم. الله يحفظك. مقيدة ما قدش نقيدة مقيدة ما هولي قدش نقيدة قال قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق فقال ما أقدمك يا أخي. شيخ هنا في خطاب المسلم للمسلم. عندنا لولا عاود في البداية أنا خطينا شيء قدم رجل من لا لا قبلها من قبل قديما قال حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوى عن قيس بن كثير قال المدينه لا لم يرد هنا لفظ مدينه رسول الله عند كان الترمذي شيخ قال قدم رجل من المدينه لم يذكر مدينه شيخ في في روايه اخرى ذكروا مدينه رسول الله فيها تفصيل تسميه المدينه في الروايات الاخرى فيها ماذا مدينه رسول الله كنا جلوسا في مسجد دمشق في يعني هنا في فوائد فيها فائده جلوس في غير اوقات الصلاه في المساجد نعم كان ثانيا هذه الفائده الثانيه في اللفظ لاحظ فيها مدينه قادما من مدينه المدينه مدينه رسول الله تسميه المدينه مدينه رسول الله مش المدينه المنوره نعم دوك الناس عارفين المدينه هي خطا تسميه مدينه رسول الله نعم تفضل شيخ هنا في لما ذكر مدينة رسول الله من أطلق هذا اللفظ؟ هذا متعارف عليه يصبح عرف وراوي الحديث من راوي الحديث ايه الراوي اللي جاي يسأل هو اللي تلقى قال جئتك من مدينة مدينة رسول الله وأقره أبو الدرداء على ذلك أقره ها معنت هذا الاسم شايع معنتها العصر الأول كان تنسب إلى الرسول لا إلى المنورة تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأن نسبتها إلى منورة فيها شوية تصوف معناتها اللي حوش على نور يروح المدينة ومدينة رسول الله نسبتها إلى من؟ فأراد الخير يتبع الرسول مش المدينة يعني إشارات بسيطة يعني في النص هذا يتحرز منها ها شوف الآن بمجرد ما تقول مدينة منورة ولهذا الناس يروحوا للمدينة يلزمها للتبرك هو عندنا النصوص ما استطاع منكم ان يموت في المدينه فليفعل فيها نص في فضل المدينه حرمتها لكن مش المدينه كارض منوره لا المدينه هذا لان يجي نهار وين المدينه تحرك وتخرج قاع فساد هي خارجها نعم تفضل شيخ قال قدم رجل من المدينه على ابي الدرداء وهو بدمشق فقال ما اقدمك يا اخي شيخ هنا قوله يا اخي معليش فقال حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا فائد شيخ قوله طلب قلنا الرحلة الرحلة أولا في الدار أنا نزيد نقيدوها هنا بلغني شو نقيدوها الرحلة في طلب طلب الحديث حديث واحد مش تعرفوا قيمة العلم ها؟ لا لا لا الحديث شو بيحكي أنا أريد حتى أنت تفهم هذا السنة علاش نقول هذه الفوائد مش نقول فيها الذكاء في بعضها كي نقول مثل الفوائد هذه فيها رحلة في طلب حديث واحد خرج من المدينة إلى الشام شهر مسافة على الدابة من أجل حديث سمعه يحدث هذا وش فيها ثاني زين قال اما جئت لحاجه لا طلب حديث واحد الإسناد. طالب علو الاسناد اسناد علو الاسناد هذا معناتها علو الاسناد حب يحدث مباشره على من سمعه من الرسول هذا في طالب هذا الناس عندهم الهمه والاهتمام بهذه السنه قلت له خارج المدينة من أجل حديث واحد إذا لأنه وعينا قيمة السنة في حياة طالب العلم نعم قال أما جئت لحاجة قال لا قال أما قدمت لتجارة قال لا قال ما جئت قال ما جئت إلا في طلب هذا الحديث حبس الحمد لله مش في ذلك شيخ في سؤاله شيخ أما قدمت لحاجة شيخ هنا في طلب البيان والاستفسار هنا فيه البحث عن قصد الطالب البحث عن النية لماذا؟ لأنه سيحدثه بكلام عظيم أما جئت لشهادة قد تصفت معها أما جئت لشهادة أما جئت لدبلوم أما جئت لكذا شلة الأسئلة هنا البحث عن صدق النية لتصحيحها هذا أمر عظيم جدا شفت السحابي الجليل وبعده في تربية الأجيال علاش إحنا قلنا في منهج السلف وبعض السلف قال من خلال الحديث أستفيد هذا الفائدة وش قال تعلمنا الإيمان هذا الجاي أبو درداء ليش شايل فيه؟ ليتحقق من نيته ويصحح له إذا كانت النية خاطئة. لا يسأل من أجل السؤال. بارك الله. لا يسأل من مجرد السؤال. شيخ هنا يأتي توضيح هذا شيخ في قوله فإني. أي سمعت. شيخ حدث مقدر شيخ فإني أي إن أنك فإذا جئت بهذه النية فإني أروي عن أحدثك بهذا. يعني الآن اللي يهمني في هذا دائما طالب العلم الآن وإحنا نقول ما يستخدم من الفوائد يهمني أن هذا الأمر هذا حتى نخرج على قلت وش تستفيد انت؟ لان كنت تروح تقول لي قال ابن فلان قال فلان نعم تقول لي قال لكن انا حابك انت تبدا واش دش هذه ما تنسوهاش دش تبر وعش لازم انت تولي عندك دربه دونك الان كي تبدا هكذا مره اخرى كي تكون تقرا للشارع ولفظ الحديث بين يديك وتعود تخدم مخك كي يخطا في التوجيه ولا الاستفاده هذا ما فيش الفائده هذه لان قلت عندك دربه وتولي عندك حصانه بعد حصانه بلاش بالنص حتى تعلم العربيه من طرف تعلم العربيه يقال تي بنص ثم صوغه بصياغتها هذا هو نعم هذه من الاشياء التي بالسياق احنا نتكلم الان بدايه استخراج الاحكام لان الان انا املي انا العيد من سعد شريف واذا حكيت يعني زيد لها قدام الشيخ يعني العيد نحطها اذا ما تحتاجوش ما تحتاجوش اما في الشهاده تاعي مكتوبه يعني ليسونس تاعي مكتوبه اخر دفعه خرجت كتقولها الشيخ من بعد نحاولوا مشي انا كاتبين لي ليسونس الشيخ العيد بن سعد شريف حاطين الشيخ الاجيال اللي جات من بعد نحاول ما ولات المدارس الاخرى ظهر لي هذيك كي لحقوني مع المعلمين نفعني ربي بها الحمد لله نفعني الله بها شيخ محمد عميد الشنقيطي وش قال؟ هذه شفتها قالوا هذه شهادة وزور. والله لازم خلهم هذه شهادة وزور. على لازم يوصل مرتبة الشيخ مش عارف تقولوا شيء. هو دو أنا شو عم تقول؟ الآن الجامعة وش فعل؟ الجامعة وش هي؟ الجامعة تأخذ فيها آليات طلب العلم. قلت لك. الآن الجامعة تأخذ فيها آلية طالب العلم وبعد ما تتخرج يبدأ ماذا؟ طالب العلم قال مقبل الوالدين بعد الدكتوراه تستطيع أن تقول أنا طالب العلم هذا يعني آلية طالب العلم هذا العلماء القدام كيفاش يفكروا في حد ذاته وهذا كيفاش يوجهوا في حد ذاته ولهذا قلنا ما جئت لكذا القصد البحث على قصد السائل وهو تصحيح النية قال طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله شيء أولي شيء الأول مشاكل شيء ثاني كتاب السنة كتاب السنة كتاب السنة تقرأهم يقودك للإخلاص للصدق يقودك بالصفة إلا إذا أبيت كل أمتي تدخل الجنة إلا من أبى إلا إذا أنا أبيت ولهذا انا هذه المنهجيه اللي نمشي معاكم هذا اريد منكم في المستقبل تكونوا علماء الامه ومستحيل تكونوا علماء بمنهجيه تاع الجماعه الاخرى قال كوفي كوفي كوفي ها انا خلصت انا نروح نناقش الرسائل الان موضع واحد فيه 1000 رساله ها وش هو قلبي يوجعني معليش انا قد يكون موضوع فيه 1000 رساله ما عنديش مشكله لكن انت اثناء بحثك للموضوع كي تكتب كل ما كتبته قال نصح كوبيك نقل من تحت وننقد وفعل قول يعني قدره انقد انا اقول اين جهدك يا طالب اين جهدك ما كان واجب يعني العلم هو الإضافة. أين جهدك؟ لكن والو. إذن أنا هذا المنهج يا من عارف من أنا ماذا يستفاد من الأحكام؟ معناتها الآن أعطي لك دربة، لأن في المستقبل راح تولي عالم، والعالم هو الذي عنده الكتاب والسنة وعنده واقع الأمة ويستنتج الأحكام النوازل. الكتاب والسنة واقع، وبعد هو ينزل الحكم على الأشياء. منين راح ينزل إذا كان ما تعلمش هو من المرة الأولى يسخر شيء؟ مستحيل. تفضل كمل. شيخ قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما. شيخ هنا قوله يبتغي إشارة إلى نية، أي قصد طلب العلم. لماذا حدثه؟ ما جئت ما جئت ما جئت، يعني أنك جئت من أجل علم فقط. قال له: ما جئت لتجارة، ما جئت لشيء آخر. هذا نجده في القرآن والسنة. نجده في السنة في كثير من الأعمال يحتاج فيها صفاء كلمة. أنا الشيخ ما فيش ذكر الإخلاص لله في طلب العلم. يبتغي علما، ثم يدخل فيه هنا ضمن الحديث من خرج يبتغي العلم للدنيا. لا علما مطلقا. لا لا لا، قال رسول من سلك مرة الأنبياء سيفهم في آخر الحديث أنه هو العلم الشرعي. صح كيش تقولين بالعلم في هذا قلت لك الآن أنا النصوص والنص الآخر دائما مثلا دول بالك أنت الآن قال هنا عموم العلم يعني من بعد خليش خليش خليش هو نمشي معه شوية الآن هو قال لي عموم العلم لكن أنا عندما نقرأ النص ونكمل النص راح نحدد معنى العلم. شيخ وذكر العالم العالم والعابد ابتداء المقارنه بين العالم والعابد. قلت لك العالم والعابد هذا حدد مقصود العلم قصده. شوف اذا وهذا نعطيه بيدي لا يعقل ان يقارن عالم الدنيا بالعابد كل رد ثاني كل شيء يعتبر ورد. هو الان رانا نتكلم على منهجيه الاستنباط. كنت تحبس عند النص وتريد تصمت منه حد هذا لوحده تغلط. تغلط لازم تجيب النص كامل تقرات وتقراه. أنا نقول دائما بدل أقرأ مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أنت تقرأ والأم كلما كررت بلور لك الآية القرآنية الآن تقرأها وتسعى وتقرأها تمشي واحدة أخرى. أستاذ قوله من هذه تفيد العموم بقول الله عز وجل من اتق الله يجعل له مخرجا. نعم. ومعناها أن كل من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فقد يكون الشخص ليس لديه نية ابتداء في بطلب العلم ثم يرسل توجه الله عز وجل، يكون التسهيل له بتصحيح نيته الله ان الله عز وجل يعينه على تصحيح يوفقه لتصحيح النية. لا لا لا لا لا لا لا لا تصحيح النية مين جبناها؟ جبناها من ابي الدرداء الشيوخ. قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قوم ليش قابلهم جالسوا؟ ما كيش مشكلة ما ها من حيث ماذا؟ من حيث الأجر. نعم. لازم نحدد هذا الموضوع. كي قال ما جئت لتجارة ما جئت لكذا. هنا تصحيح النية. هنا تصحيح النية. نعم. مسألة التسهيل. قد يكون التسهيل في حصولك على العلم، وقد يكون التسهيل بأن يرجعك إلى الطريق الصحيح. ترى ده وجه دلالة. إحنا نحوز من النص. دلالة من النص. إشارة إشارة. العموم. لا لأن العموم سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الجنة. إذا هذه من سلك طريقا يلتمس فيه علما مقصود به الطريق خاص بالعلم. هذا مش تقول نية خالصة خاص بالعلم. ولهذا أبو الدرداء لم يحدث بالحديث بعدما بحث عن القصد، لأن هذا الحديث لو حدث به واحد نيته مش خاصة بيقول هلول. أنت بهجين لا يتناسب مع الشخص ذلك الحديث. أنت بهجين اللي فعل أبي الدرداء من تعامل أبي الدرداء تعامل عظيم جدا. بل ما حدث قبل ما يحدث سأل عن القصد، لأن الدليل على أنه من سلك طريقا يلتمس فيه علما لم يخرجه إلا طالب العلم. ولهذا ما جئت ما جئت ما جئت ومن بعد حدث بالحديث. لو كانت النية خاطئة كان لابد يصحح ماذا؟ نية. معليش على هذا قلت لكم كاين بعض الأعمال اللي فيها لازم تتجرد النية. من خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة. إلا الصلاة. مع تخرج وانت الصلاة كنت متكاسل ومرة قالت لك هات جيب شوية فلفل معاك. هيا معليش نروح نجيب الفلفل ونروح نصلي. راحت لك شيخ. لازم الدافع اولا النيه. نعم تفضل شيخنا. قبل ان شيخ بالعوده الى ما ذكرتموه شيخ، فائده في اسلوب صحابي رضي الله عنه في كلامه مع طالب الحديث. شيخ ابتدأه بقول يا اخي، شيخ لعلمه بانه سوف يساله عن نيته. شيخ ثم قدم النفي، قال اما قدمت. شيخ لم يقل أقدمت لتجارة. شيخ هو نافع عنه ابتداءا شيخ ليعلم منه ما يقول. شيخ هذا أسلوب فيه تلطف وفيه لين في الكلام. ما شاء الله تفضل تشرح كله. أنا وجهته يا أخي ابتداءا لتجارة. شيخ هذا أسلوب للعموم فيدخل فيه كل مسألة كذلك الطائع، سواء كانت نيته خالصة أم لم تكن خالصة. لا معليش خليني انت قلت لي العموم. انا مش مع العموم. اما كنت تأمر بالمعروف وما كنت تنهى عن المنكر. سلك سلك وين راح؟ لما نية هنا تظهر نية. وهذا زي كذلك من باب الفايدة في استنباط الشرع. من باب البحث العلمي كيف تكلم على موضوع حاول جمع النصوص. لا تكلم على طرق، جمع كل ما له صلة بالموضوع. نصوص يعني هذا يخليك كما نقول احنا عندما تتكلم بكلام انت رابط. كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث في آية الظلم التي ذكرتم بها. ليس ظلم تعلمون. هم فهموها في سياق الآية وهو ألحقها بأخرى. مثال هذا الحديث لا يمكن أن تفهمه دونه. مسألة سلوك قال سلم ولم يقل تحصل، لأن بمجرد سلوك ذلك الطارئ يسهل الله لك طريق إلى الجنة، سواء حصلت على ذلك. هذا نجيب بهم بعد كنوصل هذا الموضوع. هذا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنه. هذا الله هذا اللفظ عند الترمذي. ايش الفوائد؟ شيخ قوله من سلك طريقا يبتغي فيه علما. شيخ تقابلها سلك الله به طريقا الى الجنه. شيخ هنا وكانه شيخ رفعا لمكانه العلم قابله بذكر الجنة. شيخ أن جزاء طالب العلم هذا الذي يسلك هذا الطريق لا جزاء له إلى الجنة. الأمر الآخر نستفيد من هذا النص كذلك. ما أشار إليه الطالب هذا. نعم. يعني من رحمة الله بطالب العلم. ما قالش من حصل على العلم. مجرد فعله يجازيه عليه. فهمت الآن؟ ما قالش من حصل على العلم سلك له به طريق الجنة. قول لي هذا كله نحبسه قاع في الطلب. اللي يشوف روحه حبس يحبس. اللي يروح يشوف روحه ما عندوش قدرة طلب يحبس. أنا كنت طالب. كي نشوف هذاك العلم ومكانته نقول في نفسي ليس كأهلية هذا. والله الذي لا يعلم. ونقول إذا رجعت أنا لبلادي وزوجت أنا جيت روح زوجتي وولادي راني رجال ونشوف الأهلية مكان. لكن اللي يحفزني على هذا هو أن نبقى عندي الجنة. هذا وش الحوز وصلت ما وصلت في باسا بروبلام. هذا اللي حبينا نقوله من إشارة نبوية لطيفة جدا جدا جدا عندما استعمل لفظ سلكة طريقة يلتبس فيه علما. ما قدش حصل على العلم تمكن أصبح عالم، وإنما بمجرد السلوك يكفيك أن تكون من أهل الجنة. ولهذا نقول أنا للطلبة تاعي دائما يا أخوي أنا خاطر جادي وأنا طالب ما نوليش عالم. والله ما نولي عالم. يصدق الله متأخر سلفنا سلك تسلك العبادة. اصبر اصبر اقعد دائما حلقات اقعد دائما كذا هاك سلك طريق الى الجنة. لا تخرج من الطريق. ما تخرج. ابقى في الطريق وان لم تصل. وان لم تصل. لان كل ليس كل مريد العلم يدركه. قال ابن حزم في كتاب مدوة النفوس كم من متفرغ للعلم لم يؤته. كم من متفرغ للعلم لم يؤته. ذلك واحد زارني انا في البيت وانا في الصالة حاط بعض الكتب ما بس انا حاط بعض الكتب كي شاف الكتب هذا وهو عنده في البيت نتاعه هكذا مكتبة قد الدنيا مش عارف 10 متر ولا قد الدنيا عادي. قال هم هو خرج من عنده قال هذا وش عنده شغل. أنا عندي مكتبة في البيت في الصالة في البيت في غرفة الغرفة الأخرى ومكتبته أكثر مكتبتي صح. أنا عندي مكتبة من نبحث من كذا من بحث باب الريح. هو شاف ذيك المكتبة وحكم علي. قلت له معليش أنت عندك هذه المكتبة وأنا ما عنديش كتب أروح نلاقي. قلت لك أرواح قلت له نتلاقى. شيخ إضافة على قصة شيخ استظرف بها شيخ مرة شيخ حدث خلاف بين أخوين في الله شيخ في عقد. فلما جاءوا بشاهد شيخ ليشفع لأحدهما قالوا إن لم تصدقوا فاذهبوا إلى بيته وانظروا عنده مكتبة قدرها كذا وكذا بأن تلك المكتبة تشفع له في الله. نظر الناس إلى الكتب وكأنها هي هذا هو. والمولانا والمولانا بين لنا الكتب كمثلي حمار هو عنده كتب. ولهذا احنا نقول عندنا العوام العلم الرخاص ليش العلم حتى يصبح في الراس لازم هذه المنهجيه انا الان ندبر فيها. والله الذي لا اله الا هو لا يصبح العلم في الراس الا اذا سرت على هذه المنهجيه اللي رانا دوك الحنان ذكروا فيها وبهذه الكيفيه في الطلب. علاه؟ لانك تقرا وتعاود تقرا منه تقرا منه وانت راك تكون في ماذا؟ في رصيد علمي قوي. بعدها باذن الله عز وجل باذن الله عز وجل روح وين حبيت. احيانا تحتاج المراجعه للتثبت لكن الماده العلميه تكون عندك. خرجت مع واحد الاخ مع اخ ثاني هو قال هذاك واحد زوج طلب تعلم كيف قراوا. واحد منهم يقول للثاني كان ابنه معاه يقول والدك مكتبه متنقله. يقول والدك مكتبه متنقله. على منين يجيك هذا؟ هذا البحث هذا سلك طول حياته من زمان سالك ثم تبي باذن الله يجي الخير. ولهذا اللي يهمني انا الان في هذا النص الان ابتداء أنك ربي أعطاك جزاء الجنة فابقى سالكا في طلب العلم. هذا أول فضيلة. وبعد أن فتح الله عليك بالعلم فذلك رب الله هناك فقط ورثة الأنبياء. شوف حتى النص شوف النص شوف النص خدمها بالعلماء وفضل العالم وفضل العالم معناتها ما سلوك هذا العلم هذا فيه خير معناتها روع كاين شيء يجي هبة من عند الله. هذاك عطى والعطى هذاك الرباني قد يعطيه للصالح وغير الصالح يعني الفاسق الذي كان عنده علم او معروف يعني عنه فسحوا له وفنا اول من تسعى به. اذا لازم بالبدايه تصحيح النية لان هذا لازم تطلب وانت لا تريد الا وجه الله عز وجل. ما تحوس على مكانه ما تحوس على بين الناس ما تحوس على والو. الفائده توصل العلم. انا اقول في الدعوه هذه في السلفيه علمتني شيء. فائده العلم. كنت نزور بعض الاخوه في بعض المناطق وحده. نذكر في الونزه زرت اخ اسمه نبيل بعد مده ما شفتوش في حياتي مش عارف كيف حالي. زرته بعد سنوات شلشنا 50 في البيت. وبعدها جاء ذاك التجريح عودت رعت زرته معاه 3 الحمد لله بعد 50 ها كي دخلت عنده البيت انا ضحكت. جلست هو قدامي انا ضحكت قال لي شيخ تضحك؟ قلت له اي ضحكت. قلت له اول مره زرتك كنت وحدك قلت له راك مع 2 راك لاباس. قلت له الحمد لله شيخ اثنين ها قلت له راك 2 هي القصد مني انا هي الزياره وليس ماذا تكثير السوال. يعني لا لاني بسم الله كي نروح نزور اخ هل نزوره من اجل ماذا؟ لوجه الله. يكونوا عشره الخرجه هي الخرجه والاجر هو الاجر. نزور عشرين ولا واحد نفس الاجر. علاش اقول انا هذا العلم يكون فيه اخلاص وحنا ناكد على هذا ولهذا نقول دائما لكم انتم على لان المجتمع اليوم يبعدك عن الشرع. اقرا شو اللي عندك تطلبه تفعل دير يعني القرايه من اجل ماذا؟ رزق. هذا من الاجماع. خلاص احنا لا نقرا لا لهذه الامور لا نقرا لهذه الامور نقرا لنسلك طريق فيه العلم وننتظر الفتح من عند الله عز وجل. تفضل كم. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. هذا فائدة ثانية. قوله وإن شيخ تأكيد ثم قوله لتضع شيخ هنا وإن ولا للتوكيد كلاهما. كان فائدة قبل أن في طريق أي طريق معنوي. قلت هناك طريقان حقيقة معنوي سهل أنه سلوك هذا الدرب وهو طريق بلوغ مرتبة الاجتهاد. هناك طريق صعب وهو التقليد. قليل بالعكس تقدوس لا انا اللي عندي ما السهل لبلوغ الجنه. لا لا اخر تقليد ما تبلغش فيها جنه. هذا التقليد ما لان النص احنا وهو المقصود الاجتهاد في هذا معلش الان. لا لا لا لا ابتداء احنا الان ابتداء نتكلم على طريق طلب العلم عام. ابتداء نتكلم على طريق طلب العلم سلك طريقا يلتمس فيه علما. الان اللي يهمني الاول ويهمني كثير اريد من هذا النص تبين المنهجيه اللي احنا ندعو لها الكتاب والسنه. يا شيخ قوله طريقا قناص قال نص كلمه حرك لي معنى الشيخ قال طريقا طريقا هنا يعني مطلق طريق الحقيقي المعنوي كان شو في هذا الحديث. لا آه. لا آه. شيخ ماشي بيت الحق واحد نتيجه شيخ نكمل طريقا هناك قال يعني في لفظ الحديث المفهوم تاعها ان طرق الجنه كثيره. هذه من الطريق اذا سلكت طريقا سلكت طريقا من طرق الجنه لكن انا اتكلم على هذا الطريق. شيخ شيخ قوله شيخ قلت لنا في علاقتها ب اللي نعيده هنا الان الكتاب والسنه. الكتاب والسنه شيخ النيه ذكرها في يبتغي ذكر النيه شيخ وذكر المتابعه في طريق شيخ اخلاص النيه والمتابعه اللي يهمني انا الان في عودي نص من الاول ومشي معايا بالتدبر. من سلك طريقا قدم رجل من المدينة يسمع معي من يهتم قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق فقال ما أقدمك يا أخي فقال حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما جئت لحاجة؟ قال لا. قال أما قدمت لتجارة؟ قال لا. قال ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما يبتغي الدليل ويرضي بالدليل. أعطوني إيش الفائدة؟ أعطوني الفائدة هاي. بحث عن الدليل. ولا تقليل. مش قاعد. يريد الحديث. يبتغي. الحديث. يبتغي. دليل. قريت تظهر في البارا صار تظهر هذا مركب اللي يأخذ هذا تقليدا. اجتهادا. جعل وسمى الحديث علما. إذن العلم كما قلنا ما بعثني الله به من الهدى حتى في طريق آخر قال بعده إن العلماء ورثة الأنبياء. يعني شيء هذا هو هذا زي أكل هذا ها رايحين نوصل للنتيجة، لكن اللي يهمني الآن من حيث الفعل من التابعي ومن حيث قرار الصحابي في تحديد معنى العلم. لما قالوا جئتك لحديث قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يعني العلم هو الحديث. تحتاج استفسار جنب الدفن بأنه مراد العلم لخرجت الحديث الصحابي والصحابي الاخر ايش قال؟ قال من سال هو يعرف هذا الحديث؟ قالوا اصبر بعدين قالوا حديث بلغني انك تحدثه، يعرف الحديث اصبر جعل طلب الحديث من الصحابي جعل طلب الحديث الصحابي هو علم نعم جعل طلب الحديث من الصحابي هو علم. طيب يعني اللي يهمني أنا وأنا أتكلم عن هذا الحديث ووجه هذا التوجيه هذا لما قالوا ما جئتك لحديث تحدث وهو قالوا من سلك طريقا تمشي فيه علما، كأنه بدأ يبين أن البداية وهذه دائما نقولها بداية الطلب تكون بماذا؟ بالحديث النصوص بالكتاب بالسنة ليس العكس. لا أتكلم اسمعوا معي لا ها في القرآن ليس بالسنة أنا لا أتكلم طالبة أشار معي اللغة كذا هذيك شيء لازم من قبل طلب العلم قلنا ليست علم إحنا ليست علم لما ذكرنا قولك لكن هي لازم تكون في البداية كما نقول ما ليس بالواجب الذي فهو واجب نقول هو الهاتف لكن نقول إحنا الآن في هذا الموقف نتكلم عن العلم نحدده تحديدا سبب الآن من خلال هذا النص توجيه للطلبة بماذا يبتدئون الطلب في إذا أردت أن يكونوا علماء؟ في طلب الحديث كما جاء لنا لحديث توجيه الصحابي دائما ينقل السنة داخل لنا شرح لماذا؟ الكتاب انتبهتم الآن؟ يعني ابتداء لما يقول هذا وهذا المنهج اللي نحن دائما ندوره نحوه يا طلبة العلم إذا أردت العلم الكتاب والسنة هذا الطالب هذا نزل هذا أبو الدرداء عنه هذه المنزلة هذه أريد من أثر السلف تعدد به هذا المعنى من أثر السلف الأخرى تعدد به هذا المعنى المعنى السوداء انتع هذا طلب بداية طلب العلم في بعض المسائل أنا بحثت أربع طالبات واجبوها لحب يستفيد واللي مش فيهم يحبش يستفيد مش لازم الذي يريد طيب كم راح نسهلكم شوي ابن عباس ماذا فعل خرج على من السلف شوف من السلفي بعد هذا اقلبها مكتوب الدورها هاي هذيك تقرأها الآن عندنا واضح الحين ابن عباس لما بدأ بالحديث من أصحاب الرسول يعني الآن هو كان عندهم علوم الآلة كان عنده القرآن ابتداء عنده القرآن معلش القرآن ما أدري كان عنده ابن عباس ما والله ما أدري قال فقهه في الدين وعلمه تأويل لا يعني حفظ لكتاب الله لا أقصد الحفظ شيخ أقصد فهم الدلالة خلاص لا أقصد لا هذاك عنده لكلش فقهه في الدين يعني يشمل الحديث وكذا لكن هذاك الدعوة التعريفية لا يحصل عليها إلا بالمتن وإن كان لا يوجد اختصار في القرآن معلش عليها أبو في ذهنكم يقول هذا المتن يعني حتى كان عندهم ما عندهم جواب. فهمت؟ فابن عباس أول ما بدأ لما أراد قال لأحد التابعين هيا بنا نطلب العلم. كيف نعتقد ان تكون لك مكان بكر الصديق وعثمان بن عفان؟ مثال ما هو حادث الان. شوف الان هذاك سلك طريق ان تمشي فيه علما وسلما. والاخر ما عندك؟ تقاعس. تقاعس علاه؟ لانه ما كانت عنده همه، والثاني كانت عنده همه عاليه سلك. فكان يبحث عن الحديث. بعد سنوات وين اصبح؟ له كرسي في المسجد النبوي. فقال ذاك التابعي والله ان هذا الغلام لاعاق. قال مني أقر ولم ينكر. إذن هذا باش نبينه أن سلوك العلم كان عند السلف في الحديث. ما كانش غير معلوق. أتفضل. إن طارق عليه الصلاة والسلام هناك طارق معنوية وهناك طارق حقيقي. أما الطارق المعنوية فهي الذهاب إلى مجالس العلماء وهو فيه فإذا هذه فضل التي طالب العلم طالب معنوية هو حفظ العلم ومدارسته ومذاكرته. وهو كما سيقف في علمنا يشمل عمنا المدارسة أخذه ومدارسة كل شيء. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. شيخ هنا قوله رضا لطالب العلم يستفاد منه أن طالب العلم شيخ قلنا وإن الملائكة لتضع شيخ هنا في قوله وإن وفي قوله لتضع تأكيد شيخ لتضع أجنحتها شيخ دلالة وضع الملائكة لأجنحتها رأيناها أو لا لا هنا يستفاد عقديا أن نؤمن بالنص حقيقة كما جاء وهو حقيقة باللفظ والمعنى لا وهو حقيقة على ذلك أن الملائكة لا تضع أجنحتها لا نفوض ولا نمثل الله يبارك فيك نثبت أن الملائكة اللفظ والمعنى أجنحتها رضا لطالب العلم قوله رضا لطالب العلم يستفاد منه أن الله قد رضي عن طالب العلم فأرضى عليه ملائكته نعم ضمني وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض يعني هذه الفائدة الأولى شيخنا مراد معلش خلينا نشوف الترتيب الحد الآن الحد الآن ما زلنا في الكلام على أجر طالب العلم بعد انتقال شيخ بعد لا يهمني الآن الحد الآن هذا يكفيك أنا عشان أقول هالكلام هذا ليدرك الإنسان المؤمن طالب العلم يدرك قيمة هذا العلم في حياته هذا الذي أريد أن تصل إليه قيمة هذا العلم في حياته يسلك بك طريق الجنة الملائكة تضع لك أجنحتها أيضا بما تفعل كون توصل هذا فقط في حياتك يكفيك معناتها ما تضع الملائكة إلا إذا أمرها الله أن تضع معناتها راهي هي راضية لأن الله راض بذلك فيكفيك هذا الإخبار حتى تبقى طول حياتك طالب العلم تضمن الجنة والحمد لله رب العالمين في هذه الحياة الملائكة راضية عليك ربك راضي عليك هذا لحد الآن وأنت طالب لأن أنا دائماً نقول الطالب تكون عنده همة يتمنى يكون عالم لكن إذا لم يصل إلى درجة العالم ما ضر لا يبتئس ولا يأس لأنه ما زال في خير من هو سلوك طالب العلم نعم مع تسهيل إلى طالب العلم بوضع الأجنحة مع تسهيل إلى طالب العلم ما هو تسهيل كيف يكون التسهيل إلى سلوك طارق إلى الجنة هذا التسهيل كيف معناه هناك عدة أقوال. ما في. خاطئني شو كنت قلت؟ ما معنى سهل الله طريقا إلى الجنة؟ سهل الله له. قال قد يرد تسهيل العلم الذي طلبه وتلك طريقة وتلك طريقة قال تعالى طريقه قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقيل هو تيسير لطالب العلم إذا قصد بطالبه طلبه وجه الله. والانتفاع به والعمل بمقتضاه فيكون سببا لهدايته ولدخول الجنة بذلك وقيل يسر الله لطالب العلم علوما أخرى ينتفع بها وقد تكون موصلة له إلى الجنة كما قيل من لا هذا ما جاء في هذا هذا كل أقوال ما عندها صلة بالموضوع اللي أنا دائما مش متفرغ في هذا نبقى مع النص يعني ظاهر النص ما نروحش إلى بعد أكثر من ذلك لو كان النص يشير دوك انا عند مكانه الاشاره واحنا نتكلم على حديث والعلم الحديث اشار الى ان البعد هذا فيه من النص تقريبا لكن هذا اللي كتقول فيه انت لا لا احنا عندنا ظاهر النص من سلك أو في عند سلك عند الترمذي سلك سلك عند الترمذي سلك طريقا سلك الله لا هذه هي سلك سلك كيف يكون ها يعني هذا كسوق تاع عند ربي يسهل لك الوصول الى الجنة ولا يكلفك بها لك كيف يكون الوصول هنا كما يقول عندنا صراط لا لا تأويل هذا تأويل لكن ليس هناك شواهد هذا القول الذي قيل بسم الله لا تعبدون الا الله جاء على قصر هودا قصر هودا الذي قال هودا جاء هودا في الهودا ما عندهم شيء وحده زاد له هودا في الهودا لم يخرج عن الهودا ما يخرجناش عن الهودا انا نحب الان هذا نمشي معاه سلك سلك معناتها سهل الله بطريق الجنة معناتها هذاك العلم يوصلك للجنة يعني هذاك العلم يسهل عليك الوصول إلى الجنة هذا معنى سهل ولهذا الرواية الثانية هاي ذكرها الآن تاع الترمذي سلك حلوة جدا يعني من سلك سلك سلك سلك الله به طريقة سلك الله به لا لا دون تشديد سلك بالتشديد هنا في المتن لا يوجد تشديد شيء في المتن لا يوجد تشديد سلك الله به طريقة هذا السلوك يبصرك إلى هذا السلوك عم ضبوط هذا يعني بمجرد طلبك طلبك العلم هذاك الطلب هو الذي يسلك في طريق إلى الجنة ذاك الطلب يسلك في طريق الجنة هذا جزاء عمل جزاء يعني حتى لا نروح في معاني بعيدة جدا جدا جدا نبقى مع النص هاي اللفظ هذا سلك جاء بمعنى سهل بينت معنى سهل الشيخ ليش نفهم أن العلماء يسهل عليهم يعني أحكام الشريعة تسهل على العالم وتصعب على الجاهل هذاك واحد اخر شيء واحد اخر ماذا ما جاب واحد اخر لا يراد في هذا الحديث ها في الحديث مش هذا مش هذا الان في هذا الحديث ما زلنا نتكلم عن جزئيه اخذ العلم باخذك لهذا العلم يسهل لك ربك الطريقه تاع الجنه يعني هذاك الاخذ في حد ذاته هو يوصلك للجنه هذا الذي نريد هذا مفهوم الـ مفهوم النص اكيد مش المقصود بزياده على حد هنا عندما وصلنا إلى قوله سلك الله به طريقا إلى الجنة إلى أن قال وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم شيخ هنا انتهى معنى أول في الحديث يعني الآن المطلب الأول تاع الحديث الذي جاء من أجله شيخ أنا وجدت فيه ثلاث مطالب ذكر طالب العلم ثم ذكر العالم ثم ذكر الأنبياء شيخ هنا ذكر طالب العلم شيخ ثم انتقل إلى العالم وإن العالم اللي يبني حد هذا الحد انتهينا في طلب العلم ثم العلماء أول أرادوا أن يصل إليه وأوصله إليه حد يقول له هذا كما يقول أهل العلم بل من سئل فأجابه عن أكثر مما سئل خلينا نركب البحر ونأخذ معنا قليلا من الماء أنا توضأ بماء البحر قال هو حلو لا طهور ماء العلم طهور ماء العلم هو لم يسألوا على الله لما كلم مكان السبيل لازم يجاوبوا جاوبوا بزيادة هذا الإمام البخاري غير باب من سئل فأجاب بأكثر مما سئل لحاجة السائل لعلمه بحاجة السائل ليست أسلوب الحاكم شيء اسمه في البلاء أسلوب الحاكم يوجه السائل ما كان هذا من فقه هذا بعد يسمون باب من سئل فأجاب أكثر ما سئل يعني يعرف أن هذا الحاجة للأكل ما دام ما يتوضا وش هو عنده لا بد أن يأكل حياته للأكل يأكل منه يعني يحب ميتته هذا منتهى الحكمة إذا هذا المطلب الأول انتهى منه أبو الدرداء في طالب العلم هذا من طالبي إلى ما هو زيادة على من بلغ درجة العلم شيخ قوله وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض شيخ هنا فائدة يعني الآن زاد الفضل الأول أنت على العلم انتهى سلك به طريقا إلى الجنة والعالم رو داخل في الفضل الأول شيخ هنا فائدة سهل الله به فعل به كل هذا العالم رو حاصل وعنده الآن بدأت فضيلة العالم نعم شيخ هنا لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض هنا بداية ذكر التفاوت بين العالم وطالب العلم شيخ فإن العالم يستغفر له من في السماوات والأرض شيخ ولا يكون ذلك لطالب العلم لأنه خصص العالم نعم شيخ ما يخلق أعطيني الرواية رواية هذه الآن امشي وبس جتيا اقرأ أربع سور. نفس اللفظ عند الترمذي. جمع بين شيخ هنا لفظ الترمذي وإن العالم لا يستغفر. شيخ هذا اللفظ ذكرته عند من؟ وإن العالم عند من ذكره شيخ؟ لفظ يكون هذا اللي في ابن ماجه. شيخ الترمذي قالوا إن العالم. شيخ هنا الأولى الجمع قبل الترجيح. لا أنا قبل من نروح لأي شيء كان نروح نبحث على الأسئلة. صح شيخ ناصر. هل اللفظ زائد أم؟ وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. هنا فائدة شيخ بأن المخلوقات التي خلقها الله عز وجل تسبح بحمده وتستغفر بمشيئته لمن شاء بأمره لمن شاء تستغفر لعباده. يعني هنا الملائكة معنتها الآن الملائكة ومن في السماوات ومن في الأرض ممن خلق الله تستغفر. وهذا إخبار من الله عن أمر غيبي يجب الإيمان يجب به على طالبه. لأن الناس اليوم لو تقول مثل هذا الكلام يخرج منه عندما يقول يا جبال أولي معه يا جبال أولي معه والطير معناتها فيه دلالة على أن الجبال تسبح وتفكر معه حقيقة حقيقة. وما قالوا لك الصلاة ها تضع حقيقة لأن أعلان أن أصل ثابت ننطلق منه في البداية مع رب العالمين للوصول إلى مثل هذه النتائج. الشعور الأصل ننطلق منه سبحانه ربنا في السماوات على موت متى اليوم ان عرض ان عرضنا الامانه على ما السماوات يعني عظمهم وعرضنا فابين احمل واشفقنا منهم وحملها عزت قال مولانا انه وحملها عزت قال لهم ماذا قال لهم زياده في الحديث لا لا في هذا الموضوع فعلا في هذا الموضوع ليتيا طبعا قال تأتينا طائعين كلها حقائق أخبر الله عز وجل. حتى احنا ننطلق مع الاسبوت من في بعض الأحيان ننطلق من الأصل معنتها هذه المخلوقات لها مع ربها كلام وغير ذلك ويخاطبها أصل هو الإيمان بما أخبر هذا هو الواجب هو الإيمان والتسليم هذه هي على لأن القرآن هذا نقدرش نقول إن عرفنا الأمانة شرف أبينا أن يحملها وأشفقنا منها وحملوا بعض قالوا أتينا طائعين. هذا الخطاب لله مع مخلوقاته وهي تجيب ويفعل ذلك ولهذا بهذا الخطاب خاطب النبي محمد وش قال له؟ اسكت بوت واحد. اسكت واحد. خاطبه اسكت واحد. حقيقة لا مجاز. هذه من نصل إلى نتائج دائما في الأمور الغيبية وهو التسليم لها لأنه دائما أبدا أنا نحب شيء ينطلق منه دائما في هذا المنهج العلمي المسألة كلها قائمة على معرفة الله عز وجل هي الأصل هي الأصل يعني لو كان إنسان يعرف ربي عندما يقرأ القرآن يقرأ السنة يروح في إيجان بعقل الإيمان راحة كبيرة جدا لأنه عرف المتكلم ولهذا مولانا مش قال إنهم لا يكذبونك لكن عارفينك أنت صادق لكن حبوا يردوا آيات الله فجابوا يدوك أنت معك يدوك أنت السبيل ولكن الظالمين بآيات الله هذا عندي أنا القصد الأول في الحياة اللي رانا نعيشها الآن هي مبناها على معرفة الله بربوبيته وأسمائه وصفاته هذه المعرفة هي الوصف ولذلك قال الرسول أنا أعلمكم أعلمكم بالله أي بربوبيته وأسمائه ماذا ولد ماذا يترتب يترتب على ذلك عبودية خالصة له وأتقاكم وأحياكم واضح يعني هذه المعرفة لها دور كبير في الحياة لما سلط ذاك الكافر السيف على الرسول قالوا من يمنعك منه في هذه اللحظة في هذه اللحظة لما قالوا من يمنعك منه سلط السيف كيف كان تعامل ما زال متكسر في مرامه على يعني هذاك الجانب العقلي أن هذا الإنسان يشاهد الصيف أمره بيد من؟ أمره بيد الله أش قال زوجة إبراهيم؟ قال تألد الله أمره قال تألد لا زوجة إبراهيم لما كانت مع النمرود اللهم إني حصلت فعلت وفعلت وصلوا عني جاي مديد وضربت والكهرباء توصل كثر فهم فولت قول الغلام في قصة أصحاب الخضر بس نشوف هذه الحياة اللي خلينا نقول بعدها نسلم ونستسلم وصلت النمرود عنده راح يتعدى عليها خاطبت شوانك الله عز وجل اللهم إني حسنت فرجي إلا على زوجي فصل عني هو من جن وضربت الكهرباء قال ادعي لي حبسني حبس علي خفت لي يموت يكسر ولا ادعت زاد عاود الثاني قال اخرجوا عني هذا الشيطان هاي هاي اخذت الشيطان وعطى لها امراض زياده الرجل وهبلها جاء قلت لها ما ادري انت فيهم زين ديك امراه نعطيها وجازي زوجك بامراه جديده اذا فهذا هو المعرفه بالله تاع الغلام يقول للملك الظالم انك لست بقاتل تحدى فهمت يا ابنائي يتحدى يقول خذوا راس الجبل خذوا راس الجبل يقول اللهم اكفنيه بما شئت يموت كامل ويعاود يرجع عنده هنا يجي هكذا حنا يقولوا لي جيبوه رجليه العصالي اقدر ولا هو عاودوا رجعوه رجليه عند شكون عند من يريد قتله كان قادر ان يفر هذا قلت لك هذا كوجين احنا من ثم لثم يا من ها يطلع الصبر ويرد الجماعه مسلحه ويدير يدير كل هو كانت عنده هذيك العقيده والمعرفه بالله الى ابلغ ما يكون يعاود يرجع عند من يريد قتله ويتحداه والله عز وجل اراد بذلك حكمه ان يظهر امره انك لست بقاتل يديه البحر يصل البحر داخل الماء البحر يقول اللهم اكفنيهم بما شئت يتقلب الزورق ويرجع يمشي قبل يمشي يمشي فين؟ فوق فوق واجه العرش إذا حبيت إن أردت قتلي إذا حبيت تقتلني هاك أطال الشرط بهذا الشرط تقدر تقتلني إذن يا أبنائي هذه الحياة رأيك نتكلموا على هذه الجزئيات هذه ونقول الملائكة تستغفرها نتكلموا على من؟ على خالقها كي نعرف وبعد خالقها نرتاح معناتها هذا الكلام هذا أنا كي نسمع مثل هذا بعد في تصرف الله في هذا الكون عندما نوصل هذه النتيجة لا يرهبني ولا يخيفني بعد ذلك شيء إذا عرفت ربي وما إذا لم أعرفه فمن كل شيء أخاف ولهذا قال مولانا ويخوفونك بالذين من دونه ويخوفونك بالذين من دونه أي من غير الله عز وجل على مش تبوا في قلبنا الرعب والأصل فيه من نحن المسلمين تحدي لكن دائما نحب في الجانب هذا لما يكون في الله علاش ها دراسه السنه فيها عقيده فيها كنت اقول تعال قال قد ما تجبد من نومه شفت هاي السنه شوف دراسه السنه الان احنا نتكلموا الان ناخذ في الاحكام من السنه شوف وين مشينا عقيده كذا ايمان تجدوه في قول في المختصرات قول ولا انتج والله لن تجد تجد حتى إذا تتكلم على هذه الكلمة هي مختصرة مختصرة أما هنا ما شاء بعد العقيدة المسندة بارك الله فيك عاشت ترى الأصل مسندة إلى ماذا إلى أقوال العلماء لا إلى أقوال العلماء التابعين معلش اسمع لا لا قلت المسندة المسندة المسندة ما ترسل ما قلت لك اسمع اسمع مني الى ماذا تنتهي الى اسمع منتهى الى حد الان ما قلت لك لا تقرا الامام احمد ولا فلان قلت لك لا من حياتك ابن حياتك على نص خلاص سوء ظن هذا شو خلاص معلش خلاص معلش اسمع كيف تجوز بيناتكم ما يضرب صحيح انا اللي يهمني دائما في هذه النصوص النبويه واريد اشاره لطالب العلم فهمت ولا لا لا شيخ لا انا ما قلت سوء ظن لم اقصده هو شيخ لا لم اقصده شيخ قلت ان سوء ظن بك انت لما قلت اقرأوا السنه قد يسيء الظن احد فيقول قال لا تقرأ هذا لا لم اقصده شيخ لا لا لا بارك الله فيك الحمد لله فهمت الان انا لماذا اتكلم في مثل هذا الكلام هذا ونقول هذا الكلام معكم اذا مش عجبكم الحال تخرجوا أنا أقول ما نحب الاحترام وحبوا الاحترام أول أستاذكم بعد الإدارة سلطتنا عليكم اثنين شيبة شوية يمكن نكون نتكلم يمكن نحب هذا الأمر هذا لماذا؟ يعني أرى هذا الأمر هذا يمكن أشير إليه أو هام جدا في حياتكم العلمية لماذا أشرنا إلى هذه الجزئية حتى أبين انظروا إذا طلبتم العلم بالسنة شوف تبحث على حديث كيفية أخذ الحديث عقيدة وربط بالله تعريف تجدوه عند قول فلان وفلان والله ما تجده أبعد من ذلك شخص يأتي في الحديث أمر أي هذا هو حتى يبين طالب العلم كيف بالسنة توحيت بكل شيء حتى وانت تبحث في حديث سالك طريقا ثم تأتيك أشياء أخرى بالتبعية تخليك تعيش مع الله عز وجل وترتبط به مش مجرد هكذا كلام الله تبعتم الآن؟ ومع هذا اللقاء معكم الحسن والقائد سبحانه وتعالى